لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الغسل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعند قول المختصر قال كتاب الغسل، قال كتاب الغسل. والغسل يعني به أو يقصد به جريان الماء على الأعضاء. وكنا وقفنا في كتاب الغسل عند باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. وذكر المختصر رحمه الله تعالى، قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث السابق، يعني قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني به عيب، والآدر ما يعني به انتفاخ في خصيتيه. فقال بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره، يعني يجري وراء الحجر يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربان. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب أو لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر، يعني يقصد أبو هريرة أثر ضرب موسى للحجر كأنه كان يضربه بشيء معه حديدة أو نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. هو بمناسبة كتاب الغسل يعني يأتي بكل ما يتعلق بالغسل، حتى يعني مسائل على هذا النحو، وهي كأنه يقول يعني هل يجوز الاغتسال عريانا على مرأة من الناس، هل يجوز الاغتسال عريانا على مرأة من الناس. وقال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. في الخلوة هذا احتراز من البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الاغتسال في عريانا إلا في خلوة عن الناس، فابتداء البخاري رحمه الله يرد بقوله في الخلوة على من منع ذلك، واستدل من منع يعني بحديث إذا اغتسل أحدكم فليستتر، فاستدل به على تعميم يعني الاستتار حتى ولو كان في خلوة، يعني إن كان مثلا إنسان في صحراء ليس معه أحد، فكأن البخاري رحمه الله يقول باب من اغتسل عريانا في الخلوة في الصحراء مثلا ما حكمه، وهناك من منع ذلك، والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث كأنه يستدل على الجواز إذا كان في خلوة. وإن كان الحديث فيه إشكالية ستأتي في أثناء شرحنا للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. بعض العلماء قالوا أن هذا كان جائزا في بني إسرائيل بدليل أنهم كانوا يغتسلون عراة بعضهم مع بعض، وكان موسى يغتسل وحده ولم يمنعهم وينهاهم عن ذلك، فكان هذا مشروعا عنده. وبعض العلماء قالوا لا، لم يكن مشروعا عندهم، وإنما كان هذا مخالفة منهم، بدليل أن موسى عليه السلام كان يتركهم ويغتسل وحده. وأما نهي موسى فلعله نهاهم وهم لم ينتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، إلا أن به عيب يعني. والله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. بعض العلماء يقولون هذا الحديث تفسير لهذه الآية، تفسير لهذه الآية. وهنا أيضا يأتي إشكال آخر، أن من قال بأن هذا كان ممنوعا عليهم وموسى قد نهاهم، اعترض عليه بأنهم قالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. يعني لو كان موسى نهاهم لقالوا لم يمنع موسى، أو لا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أن هذا قد نهانا عنه، أو أنه حرام عنده ونحو ذلك. لكن ما قالوا ذلك، قالوا إلا أنه آدر، لأنه عنده عيب، لو عيب يعني في جسده، لو كان هو سليم كان اغتسل معنا، هذا ما ظنوه يعني. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ونزل يغتسل عاريا عليه السلام. قال: ففر الحجر بثوبه. ودي يعني تعتبر آية من الآيات، وإلا الحجر أصلا لا يجري ولا يعني يأخذ ثوبا ويمشي ونحو ذلك، إنما أجرى الله ذلك لتبرئة نبيه موسى مما قالوا. قال: فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، يعني ينادي على الحجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، يعني رأوه جميعا أنه سليم، ما به عيب ولا شيء كما كانوا يقولون. فقالوا: والله ما بموسى من بأس. قال: وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن البخاري رحمه الله كأنه أراد أن يدلل على جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، بدليل أن موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا لأنه كان في خلوة، وعليه من اغتسل في خلوة فله أن يعني يغتسل عريانا لو شاء ذلك. ثم قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحتثي في ثوبه. قال: فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا الحديث أيضا أراد منه البخاري رحمه الله أن يستدل على ما أشرنا إليه، وهو جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال: بين أيوب يغتسل عريانا، وهذا دليل آخر، وهو أنه كان يغتسل في خلوة. قال: فخر عليه جراد من ذهب من السماء، يعني فجعل أيوب يحتفي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، لكن لا غنى لي عن بركتك. يعني خلينا في الشاهد يعني المتعلق بالباب، وهو جواز الاغتسال عريانا لمن اغتسل في الخلاء أو اغتسل في خلوة بعيدا عن الناس. وطبعا خلوة مش معناها يعني أنه يكون في مكان مغلق عليه ولا يراه أحد، هذه تسمى أيضا خلوة، لكن ليست هي المقصودة هنا. المقصود هنا أنه في مكان مفتوح ربما يحتمل وجود بعض الناس فيه، لكن هو يعني رأى أنه ليس هناك ناس فاغتسل عريانا. إذا كان في خلاء فالراجح الجواز كما يدل عليه حديث موسى وحديث أيوب عليهما السلام. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. ونلاحظ التبويبات. التبويب الأول قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. نحط تحتها بقى خطين الخلوة دي. وبعدين باب التستر في الغسل عند الناس. يبقى مقابلها بقى عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. يعني إذا كان عند الناس عليه أن يتستر ولا يجوز له أن يغتسل عريانا. إذن البخاري رحمه الله يعني يكمل المسألة في الباب الذي بعده أنه إن جاز الاغتسال عريانا في الخلوة لكن التستر واجب بين الناس، واجب بين الناس. ذكر الحديث المختصر وقال عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، آسف بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. حديث طويل طبعا لكن هو أورد الشاهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عام الفتح صلوات الله وسلامه عليه بعد ما تحقق من النصر والفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دارا من دور يعني عبد المطلب واغتسل صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة رضي الله عنه تستره بساتر صلوات الله وسلامه عليه، يعني وكأنه هو في ركن مثلا كده، وفاطمة علقت زي بطانية مثلا ساتر زي حاجة مثلا شبه البطانية كده علقته بحيث يستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيغتسل، ووقفت هي على باب هذا المكان بحيث يعني زيادة في الإيش التحفظ. قالت أم هانئ رضي الله عنه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، يعني فاطمة أمام الساتر يعني عندها يعني وضعت ساترا وهي تقف أمام الساتر رضي الله عنه. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل فاطمة بقى، هو سامع صوت حد بيكلم فاطمة، صوت امرأة. فقال من هذه؟ من هذه؟ وهذا يدل على أنه لا يرى من وراء الساتر، من وراء الساتر مما يدل على ثقل وثخونة الإيش يعني ثخانة الساتر، ثخانة الساتر. إذن باب التستر في الغسل عند الناس. إذن يجب التستر إذا اغتسل الإنسان بين الناس. لماذا؟ لأن العورة لا يجوز كشفها بين الناس. ولذا فهذا الحديث أيضا فيه أهمية يعني ثخانة الساتر. إذا كان الإنسان مثلا يتستر بساتر وليس بجدران مثلا أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون ساترا هذا الساتر. ثم قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. في بعض الروايات قال يا رسول الله كنت نجسا فكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحال، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. إن المسلم لا ينجس يعني إن المسلم لا يتصف بهذا الوصف، وهذا الذي أنت فيه يسمى جنابة حدث نحو ذلك لكن لا يسمى نجاسة. قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. البخاري رحمه الله فقيه يعني فضلا عن أنه محدث كبير إلا أنه فقيه كذلك. وتبويبات البخاري رحمه الله كما يقول العلماء فيها فقه البخاري. باب عرق الجنب، مع أن الحديث ما فيهوش الكلام عن العرق، ده أبو هريرة بيقول أنا كنت جنب، فهو يقول باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. وبهذا البخاري رحمه الله وسع الفائدة، يعني طرد الدليل على العرق ونحوه في أن هذا كله ليس بنجس، كله ليس بنجس. يعني ماذا؟ هذه الأشياء من المسلم وهو جنب لا تتصف بالنجاسة ولا تأخذ وصف النجاسة. وهو عرق، يعني الإنسان الجنب هل عرقه يوصف بوصف النجاسة؟ هل بزاقه يوصف بوصف النجاسة مثلا ونحو ذلك؟ هل مخاطه يوصف بوصف النجاسة وهكذا؟ نعم. فهذا الحديث ابتداء فيه طهارة المؤمن من وصف النجاسة، لا يجوز وصف المؤمن بالنجاسة. وعليه هو خطأ شديد جدا أن بعض الناس عندما يتكلم عن يعني إنسان مثلا ويريد مثلا أنه يسبه مثلا يقول فلان النجس، هذا لا يجوز وصف المسلم به أبدا، لا يجوز وصف المسلم به أبدا. ولا الخبيث مثلا، لا يجوز وصف المسلم بالخبث أبدا. قل هو مثلا ماكر، قل هو داهية، قل هو مثلا كذاب، قل هو فاجر، أما النجاسة والخبث لا يتصف به المسلم. فإذا بهذه المناسبة، هل يعني المسلم آسف، هل الكافر يوصف أيضا بالنجاسة؟ هل الكافر يوصف بالنجاسة؟ إذا كان المسلم لا يوصف بالنجاسة، المسلم لا يوصف بالنجاسة لا حسيا ولا معنويا. أما الكافر فالاتفاق على أنه يوصف بالنجاسة المعنوية. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس، والخلاف في ماذا؟ في النجاسة الحسية. هل الكافر يوصف بالنجاسة الحسية؟ الصحيح هو قول الجمهور أنه لا يوصف بالنجاسة الحسية، بدليل أن المسلم يتزوج امرأة كتابية ويأكلها ويشربها ويضاجعها في الفراش، وعليه لو كانت نجسة حسيا ده كل ما هيلمسها يبقى لمس النجاسة، ولو كانت رطبة وكذا ونحو ذلك. ولذلك خطأ القول الذي يعني قال به المالك رحمه الله بأن الكافر نجس حسيا. والحجيب أن عند المالكية يعني رواية أن الكلب مش نجس والكافر نجس حسيا. وفي الحديث أيضا استحباب الطهارة لكل معظم، استحباب الطهارة لكل معظم، يعني أنا رايح مكان معظم هقابل حد معظم يستحب الطهارة. الشاهد ماذا؟ أن أبو هريرة يعني تجنب أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. وفي الحديث استحباب استئذان التابع، استحباب استئذان التابع يعني من المتبوع، إن الصغير أو التابع يستأذن من المتبوع، ده مستحب، بدليل أنه أبو هريرة رضي الله عنه لما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ليه مشيت من غير ما تقول لي، من غير ما تستأذن يعني. وذلك يستحب استئذان التابع للمتبوع، أنا بعد إذنك همشي بعد إذنك كذا نحو ذلك. أيضا فيه جواز تأخير الاغتسال، جواز تأخير الاغتسال، بدليل أن أبو هريرة كان ماشي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى، وقال له كنت تعالى كلمني برضه، بدليل أنه قال له أن المؤمن لا يعني ينجس، فيجوز تأخير الاغتسال، لكن طبعا تعجيل أفضل. ثم قال البخاري رحمه الله باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. باب الجنب يتوضأ ثم ينام، يعني أراد البخاري رحمه الله بيان ما يفعل الجنب إن لم يغتسل. يعني إنسان أجنب من الليل بجماع باحتلام، هل يجب عليه أن يستيقظ من نومه ويقوم، أو يعني يقوم ليغتسل ولا ينام جنوبا؟ قال عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقد أحدنا وهو جنوب، قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. وهذا في الحقيقة على الأفضلية، وإلا هذه المسألة عند الفقهاء فيها تفصيل، يعني على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أنه يغتسل، وهذه أفضل درجة، أنه ينام على طهارة، وهذه درجة الاستحباب أنه ينام على طهارة. الدرجة الثانية أنه يتوضأ وينام على الجنابة، بس يتوضأ، وهذه درجة يعني الدرجة الوسطى. الدرجة الثالثة أنه ينام من غير اغتسال ومن غير وضوء، وهذا جائز، لكن الأفضل ألا تكون هذه له عادة، يعني الإنسان ما يبقاش كثير يعني هذه العادة، والأفضل له أن يتوضأ أو يغتسل. ثم ختم البخاري رحمه الله باب الغسل، قال باب إذا التقى الختانان. باب إذا التقى الختانان، والختانان يعني مثنى يعني أو تثنية للختان أو الختم، والمرأة والرجل كل منهما عنده موضع الختان، عنده موضع الختان. إذا التقى موضع الختان فقد وجب الغسل. والمقصود بذلك موضع الختان عند الرجل هو الجزء الذي يقطع عند الاختتان، الجزء الذي يقطع عند الاختتان هو ما يسمى بالغلفة. هذا الموضع إذا غاب في فرج المرأة يكون قد التقى الختان، وهذا يوجب الغسل ولو لم يحدث إنزال، ولو لم يحدث إنزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. البخاري رحمه الله بوب بحديث ولم يأتي بالحديث لأنه ليس على شرطه، الحديث هذا عند غير البخاري، بوب البخاري بهذا الحديث روى البيهقي وغيره اللي هو إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، بوب به وأتى بحديث على يعني شرطه، وهو إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمقصود بالشعب الأربع العلماء يقولون يعني مواضع قوائم يعني المرأة في الجلوس، مواضع قوائم المرأة في الجلوس، كناية عن يعني الولوج ويعني الجماع والولوج. فإذا حصل التقاء الختانان يجب الغسل، يجب الغسل. أما مجرد المماسة، وهذا فيه تنبيه من هذا الحديث، أما مجرد المماسة لا توجب الغسل، يعني إذا مس فرج الرجل فرج المرأة لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو الولوج طبعا، أو التقاء الختانين، التقاء الختانين. نقف على هذا القدر، أو كتاب الحيض، إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.